الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، أرحب بكم في مستهل هذا الدرس الخامس من دروس شرح منظومة الوقف على كلا وبلا وبعض الكلمات في القرآن العظيم للدكتور علي بن توفيق النحاس. أيها الأحبة، إن البسمة عندما تخرج عفوية وتكون دائما على وجهك البسمة للطلاب، هذا يؤثر في فهمهم، بخلاف المقاتل الذي دائما يرفع سيفه للطلاب ويظن أن الشرح هو رفع الصوت وأن يجلس الجميع كما يعني كالكراسي أو الطاولات أو غير ذلك. علينا أن نشارك اليوم في الوقف على كذلك وذلك وهذا، بعد أن قطعنا شوطا مع بلا وتعبنا، كان شوطا مرهقا ومضنيا. أقول أيها الأحبة، الوقف على كذلك وذلك وهذا أيسر ما يكون. هذه الكلمات الثلاثة، كل كلمة منها لها أربعة آيات يصح الوقف فيها لغير، وبذلك تكون مجتمعة أقل من الآيات التي وردت لبلا، وكلها يحكمها قاعدة واحدة. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد. يا شيخ أمين، اضحك. المعنى اللغوي لكذلك وذلك وهذا، من يقرأ هذا الكلام الجميل للشيخ النحاس؟ اقرأ يا شيخ، اقرأ بصوت جهوري. الوقف على كذلك وذلك وهذا. لا، أنا أريد كذلك وذلك وهذا من الذي أمامك على الشاشة. اقرأ ما أمامك على الشاشة. نعم، المعنى اللغوي لكذلك وذلك وهذا ما هو؟ طيب، إن قرأته فقط ويكون متوافقا مع الشاشة لا بأس. كذلك وذلك وهذا من أسماء الإشارة المبنية. هذه أول معلومة، كذلك وذلك وهذا من أسماء الإشارة المبنية، من أسماء الإشارة المبنية. تفضل. وأصلها ذات كلها، يبقى أصل كذلك، ما أصل كذلك؟ قف. ما أصل كذلك؟ لا، اجلس، شفع لك أمام جوارك، اجلس. ذا الثلاثة، يبقى ما أصل ذلك؟ خلاص، تحصيل حاصل. ما أصل هذا؟ يبقى الثلاثة أصله إيه؟ ذا. أسماء إشارة مبنية، كمل. إشارة إلى المفرد الغائب المذكر، يبقى كلها تشير إلى المفرد الغائب المذكر، ولا المقصود بذا؟ كله. المقصود بذا، المقصود هنا ذا بس. نعم، كمل. فإن دخل عليها هاء التنبيه صارت هذا. يبقى إذا مسكنا ذا، اسم إشارة مبني للمفرد المذكر، وضعنا هاء صارت إيه؟ هذا. ها، كمل. وصلح استعمالها للقريب دون البعيد. يبقى إذن ذا إذا دخل عليها هاء صارت هذا، وهذه إشارة للإيه؟ للقريب. للقريب، أحسن، كمل. فإن ألحق بها الكاف أو اللام مع الكاف ذاك وذلك، نفس الكلام، اسم إشارة، لكن ذاك أو ذلك صارت اسم إشارة لإيه؟ للبعيد. إذن الفرق بين هذا وبين ذاك أو ذلك أن هذا للقريب وذاك أو ذلك للإيه؟ البعيد. طب وكذلك هنحط إيه؟ كمل. استعملتها للبعيد دون القريب، فإن دخلت عليها كاف التشبيه صارت كذلك، أي مثل ذلك الأمر. نعم. إذا عرفت هذا فاعلم أن الوقت على أسماء الإشارة هذه لا يكون إلا بتمام المعنى، كما يتضح ذلك من الأمثال الآتية. أحسن، إذن اتفقنا على المعلومات الآتية. المعلومة الأولى أن أصل كذلك وذلك وها وذا، المعلومة الأولى أن أصل كذلك وذلك وهذا هو ذا، وأننا أدخلنا ها على ذا فصارت هذا، وهذه اسم إشارة للقريب، وأدخلنا على ذا اللام والكاف فصارت ذلك، وهي اسم إشارة للبعيد، وأن كذلك أدخلنا على ذلك الكاف، وهذه معناها الأمر مثل ذلك، أو كما نفعل أو كما فعلنا هذا نفعل ذلك. وهذا معنى كذلك، يعني مثلا عندما نقرأ كذلك يحيي الله الموتى، أي كما ينبت الله عز وجل النبات من الأرض إذا نزل عليها المطر يحيي الموتى. فكما لا تستبعدون خروج النبات من البذور إذا نزل الماء، لماذا تستبعدون إذن البعث؟ وهذا كهذا، صح؟ هذا معنى كذلك، أي كما فعلنا هذا نفعل هذا. متى يوقف عليها؟ هناك قاعدة الآن يمكن أن أقول هذه القاعدة بقى. قاعدة للثلاثة: إذا كانت هذا لا تتعلق بما بعدها لفظا، إذا كانت هذه الأسماء الإشارة الثلاثة عموما، إذا كانت هذه الأسماء التي الإشارة الثلاثة لا علاقة لها لفظيا بما بعدها، وتأتي للانتقال والفصل بين ما قبلها وما بعدها، هنا يصح ماذا؟ يصح الوقف عليها. وإن كان في كذلك فيها كلام، ولذلك بدأت بالكلام عن كذلك، وردت في القرآن الكريم في 86 موضعا يجوز الوقف عليها إذا صح أن تكون الكاف اللي هي كذلك الكاف الأخيرة هذه بمعنى مثل، وتكون اسما، تكون اسما بمعنى مثل، وبعدها جملة مستأنفة: وذلك في 4 مواضع من القرآن الكريم. يبقى يصح الوقف على كذلك إذا كانت لا تتعلق بما بعدها لفظا، يعني في الإعراب، والكاف فيها بمعنى مثل، وإعرابها يتعلق بما قبلها، إعرابها يتعلق بما قبلها، يصح الوقف عليها. جات كم مرة في القرآن يا أبا؟ 86. كم مرة يصح الوقف فيها عم الشيخ علاء؟ 4. نعدهم: قال الناظم هو الكلام الذي قاله، قال: وإن صح معنا في كذلك قف به. اقرأ لنا هذا البيت الذي ذكره في كذلك وهذا وذلك. نعم. وإن تم معنا في كذلك قف به، وذلك أو هذا بمعنى بها يكفي. من يعيد هذا البيت حتى تتضح الصورة عندنا؟ تفضل. وإنما معنى كذلك به، وذلك أو هذا بمعنى بها يكفي. إذن إذا تم معنى هذا، ومعنى تم أي لا تتعلق ما بعدها في الإعراب، فعلاقتها بما قبلها قف. عندما نأتي إلى المواضع الأربعة، وقد قصصتها لكم قصا من الكتاب، ولذلك لا تحتاجون إلى الرجوع إليها. في قصة ذي القرنين، في قول ربنا تبارك وتعالى: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة. كذلك المعنى كذلك أمر ذي القرنين، كما بلغ مغرب الشمس بلغ إيه؟ بلغ مطلعها. قال الداني في المكتفى: الوقف على كذلك تام، ومعناه كذلك كان خبرهم، ورجحه صاحب المقصد. وذكر الأشموني الوجهين الوقف عليها إن اعتبرت الكاف في محل رفع، أي كذلك أمر ذي القرنين، وأيضا إن اعتبرت الكاف في محل نصب، أي فعلنا مثل ذلك، والابتداء بها إن لم تكن الكاف في محل رفع ولها محل نصب، فكان التشبيه مستأنفا. ورجح النحاس في إعراب القرآن الوجه الأول، وذكره العقبري في إعراب القرآن: وبذلك نأخذ، أي بالوقف عليه. ما الخلاصة؟ الخلاصة أن هناك أعريب للكاف. الإعراب الأول أنها في محل رفع مبتدأ وخبرها محذوف، ما تقديره؟ الأمر كذلك، أو كذلك الأمر، أو تكون هي خبر الأمر ذلك. نعم، يعني إما تكون الأمر مثل ذلك، أو مثل ذلك الأمر، يا مبتدأ يا خبر، أو تكون صفة لما قبلها، تكون صفة لما قبلها. طيب ماذا قبلها؟ شباب المتقدمة، ما إعرابها؟ تفضل يا شيخ. الإعراب الأول، الإعراب وده الارجح عن جميع الرياضات عقوبه صفه لما الكل دي محذوف لصفه لمصدر محذوف اللي هو ايه وجدانا مثل ذلك وجدانا مثل ذلك وجدها وجدها وجدانا مثل ذلك. الكلام يا اخواننا على ان الكاف في كذلك بمعنى مثل ومثل هذه لها اعراب مش حرف الكاف مش حرف اسم هنا بمعنى مثل وجدها وجدانا مثل ذلك يبقى صفه هذا الاعراب الاول. الاعراب الثاني اللي ذكر الان تفضل يعني ليها تكون مثله بمعنى خبر الامر مثل ذلك نعم. الثالث ان هي ممكن تكون مثلي مثلي بمعنى نعت لمنعوت مذكور هنا اللي هو ايه كلمه قولي قولي نعم صفه لقولي اقرب صفه قولي مثل ذلك نعم نعم وجدها تطلع على قوم مثل ذلك. إذن هي لها الأعاريب الثلاثة ولكن الشيخ ما ذكر الإعراب الثالث فتكون يكون يعني الظاهر فيها أن هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر مثل ذلك أو صفة لمصدر أو تكون صفة مجرورة لقوم. الخلاصة أنك ستجد في كذلك ارتباطها بما قبلها وأن ما بعدها كلام مستأنف ما بعدها كلام مستأنف. هذا الموضع أشبه ما يكون أو بالموضع الثاني أشبه بالثالث في قوله تعالى وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. قال الداني في المكتفى نقلا عن نافع والدي نوري التمام ها هنا أي عند كذلك وأسند التفسير إلى يحيى بن سلام في قوله كذلك أي هكذا كان الخبر ثم انقطع الكلام. وقال الأشموني إذا كانت الكاف في موضع رفع أو نصب كان الوقف على كذلك ورجح النحاس في إعراب القرآن أن الكاف في موضع رفع والمعنى كذلك أي الأمر كما أخبرنا. هذه أيضا كذلك تفضل لا لا النحاس اللي هو أحد أئمة الوقف والإبداء وله كتاب الائتناف في الوقف والابتداء للنحاس هو رجل متقدم. ارجع للهامش واذكر لنا اسم الكتاب بالضبط وتاريخ وفاته. يبقى إذن طيب هذا له إعراب القرآن وله كتب أخرى في اللغة وعالم من علماء اللغة. وكنوز ومقام كريم كذلك كذلك ثم نبدأ ونستأنف وأورثناها بني إسرائيل أي الأمر كذلك الأمر كذلك. أو تكون الكاف صفة لما قبلها وما قبلها فأخرجناهم إخراجا فأخرجناهم إخراجا يبقى إخراجا مثل ذلك أو مقام تكون برضو صفة لمقام مقاما مثل ذلك ومقام مثل ذلك. إذن أنا أريدك الخلاصة أن تتيقن أن كذلك لا تتعلق ما بعدها لفظا ولذلك يصح الوقف عليها وأن الإعراب الظاهر فيها والذي يذكره أغلب الأئمة هي لا ليست الصفة هي أنها تكون بمعنى مثل وأنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر مثل ذلك أي إخراجا أو إخراجنا وما حدث معهم مثل ذلك مثل ذلك. الموضع الثالث هو مثله في سورة الدخان وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فكهين كذلك. من يشرح بها هنا كذلك تتعلق ما بعدها أم بما قبلها؟ مش محمد تتعلق بما قبلها. الكاف هنا في كذلك بمعنى إيه؟ بمعنى مثل. ما إعرابه الإعراب المشهور فيها؟ خبر المبتدأ محذوف تقديره الإيه؟ الأمر مثل ذلك. أو لو جينا لهذه الآيات من يذكرها لنا بديت الآيات؟ لا كذلك لا بديت الآيات بديت الآيات لم تؤمنوا لي فاعتزلوني فلا عرفت أن هؤلاء. نرجع أول الصور. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واتركوا البحر رهوا هاي سمع سورة الدخان كلها. كم تركوا من جنات لو بدأت بكم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا. طيب واترك البحر رهوا الآيات. أقول أيها الأحبة عندما نأخذ بالأظهر فهو يكون الكاف اسم بمعنى مثل وتكون خبر لمحذوف تقديره الأمر أو صفة لمصدر محذوف أو صفة لمقام كريم كريم مثل ذلك. يبقى صح فيها كل هذه الأعاريب إما أن تجعلها صفة لمصدر محذوف فتكون منصوبة أو صفة لمقام كريم فتكون مجرورة والأظهر أن تكون خبر لمبتدأ محذوف بمعنى الأمر وكل هذا يجوز. هنا الشيخ لم يذكر الموضع الرابع وهو أظهر المواضع. ما هو من الموضع هذا؟ هنا الشيخ لم يذكر الموضع الذي في سورة محمد وذكر الموضع الثاني في سورة الدخان. فالموضع الثاني في سورة الدخان في قوله تعالى يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك. فقال النحاس في كتاب إعراب القرآن الكاف في موضع رفع أي الأمر كذلك ويجوز أن تكون في موضع نصب أي كذلك نفعل بالمتقين. ورجح الداني في المكتفى الرفع وقال معناه كذلك حكم الله لأهل الجنة بهذا. فهو يجعل الموضع الرابع لكذلك هو هذا الموضع ولا بأس، لكن أظهر منه الموضع الذي في سورة الدخان. ولذلك قلت وهناك موضع خامس لم يذكره الشيخ يحفظه الله في سورة فاطر في قول ربنا تبارك وتعالى ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. هنا كذلك أظهر الأعريف فيها ماذا؟ صفة لمصدر محذوف تقديره اختلافا مثل ذلك ولا يصح الأمر مثل ذلك. لكن لاحظوا أنها لم تأت في بداية آية وجاءت في وسط الايه في وسط الآية وأنها متعلقة تعلق شديد بما قبلها ولذلك هذا أظهر موضع. وما بعدها كلام مستأنف وفي ولا يتعلق معنى بها ولذلك وضع عليها علامة ايه قلاء وضع عليها علامة قلاء. خلاصة كذلك ما هي؟ ما خلاصة كذلك يا دكتور محمد؟ إذا كانت الكاف بمعنى إيه؟ بمعنى مثل وتعلق ما قبلها وطبعا هي إعرابها هيكون إعراب تقديري يتعلق ما قبلها إما أن هي تكون خبر والمبتدأ بتاعها محذوف أو هي مبتدأ وخبرها محذوف الأمر مثل ذلك أو مثل ذلك الأمر يبقى كل هذا تمام. أو أن هي تكون صفة المصدر يبقى هتكون منصوبة أو أن هي تكون صفة للكلام اللي قبلها قوم أو مقام كل هذا لا بأس به. أما الذي في سورة فاطر فالإعراب الظاهر فيها اللي هو إعراب إن هي تكون صفة لمصدر محذوف تقديره اختلافا مثل ذلك وده أظهر موضع. يبقى إذن كم موضع لكذلك؟ خمسة، أربعة ذكرهم الشيخ والموضع الظاهر المتفق عليه. أيها الأحبة الكرام الفضلاء النجباء، عندما أقول لكم ذلك كلامه الكلام فيها أيسر لأن إعرابها أسهل بكثير من إعراب كذلك والكاف وكذا. لكن قبل أن آتي إلى ذلك أريد كل واحد يتذكر آية فيها كذلك لا يوقف عليها حتى تتضح لك الصورة. لا كذلك، أنا بقول لك كذلك قال كذلك أتتك آياتنا. ينفع أقف أقول قال كذلك وأبدأ أتتك آياتنا؟ لا، أريد موضع آخر. وكذلك يفعلون جميل في سورة النمل. كذلك العذاب، هل يصح أن أقف على كذلك وأقول ولا عذاب؟ لا. إذن المواضع الخمس هذه ظاهرة واضحة فاحفظها دونها واستمتع بها. بقية المواضع ستتعلق ذلك بيا مولانا بما بعدها. والكاف هنا هتكون حرف. تفضل. كذلك كنتم من قبل. كذلك تتعلق بما بعدها وليس بما قبلها في الإعراب. ذلك جاءت كم مرة في القرآن؟ 280 موضعا. يجوز الوقف عليها إذا كانت الانتقال أو للفصل بين ما قبلها وما بعدها ولا تتعلق بما بعدها لفظا وبعدها جملة مستأنفة. وذلك في أربعة مواضع. المواضع هذه يا أخوانا في سورة الحج ثلاثة. لو قرأنا موضع والبقية واضحة. الآيات غير واضحة. طيب أنا سأقرأها لكم في قول ربنا تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. ستشعر أن ذلك للانتقال بين ما قبلها وما بعدها. يعني ذلك لا تتعلق في اللفظ بما بعدها. عندما نقرأ ذلك الكتاب، ذلك مبتدأ والكتاب خبر، أو أي موضع غير هذه المواضع، ذلك سيكون لها إعرابا وتتعلق بما بعدها، وذلك لا يصح الوقف عليها. هنا للانتقال، يعني عندما يكون هناك كلام قبلها أنت تريد أن تفصل بين هذا وتبدأ كلام جديد، فتقول ذلك أي الكلام الذي سبق وهناك كلام آخر اسمعوه وهو هذا الكلام. وصلت الفكرة؟ فالله عز وجل يقول: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك. ذلك الحكم المذكور أو الأمر الذي ذكرناه لكم. فتقول ذلك إما مبتدأ وخبره محذوف أو خبر ومبتدأه محذوف، وكل هذا صحيح. ونبدأ: ومن يعظم حرمات الله فهو خير الله. والآية الأخرى: في حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنما تقوى القلوب. نعم، هنا بعدها شرط، لكن أقوى من الشرط هو الواو. بعدها الواو، وهذه الواو يترجح فيها الاستئناف وأن تكون معنى ذلك للفصل. ولذلك فقف مطمئنا على ذلك وابدأ بما بعدها. وإن من أفضل من يطبق هذا الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله، يقف على هذه المواضع ونستمتع بوقفاته الجميلة عليها. ما إعراب ذلك في هذه المواضع؟ قلت لا تتعلق بما بعدها، ما بعدها كلام مستأنف. ما إعرابها؟ الإعراب الأول مبتدأ وخبره محذوف ذلك الأمر أي المذكور قبلها لأنها للفصل، أو خبر ومبتدأ محذوف تقديره الأمر الذي قلناه ذلك ثم نستأنف. واضح كده يا أبا فريد؟ بقي موضع لم يذكره الشيخ في سورة محمد في قول ربنا تبارك وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك أي ذلك الأمر المذكور لكم وما أمرناكم به ولو يشاء الله لانتصر منهم بغير قتال ولا خروج ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لأن وضحت بدأت الصورة تتضح في بعض المصاحف. إن يعني قبل أن أذكر ما ذكرته بعض المصاحف، أقول أن ذلك ظاهر فيها معنى الفصل، وقد جاءت في وسط الآية. المواضع الثلاثة المذكورة كلها في سورة الحج وكلها في بداية آية، هذا في وسط آية، لكنه أيضا للفصل بين ما قبلها وما بعدها. فقد يسأل المؤمن ويقول: ولماذا يا رب أجاهد؟ ولماذا أقاتل؟ ولماذا ولماذا؟ فالله عز وجل يقول له: يا شيخ أمين، ولو يشاء الله لانتصر منهم. فيقف على ذلك فيكون المعنى بليغا جميلا ظاهرا واضحا، أي ذلك الأمر المذكور لكم والحكم الذي أمرناكم به ولو يشاء الله لانتصر منهم. في مصاحف حطت علامة تعانق، حطتها على فين بقى أخوانا؟ على أوزارها وذلك. الآن هناك مصاحف حطت على علامة على ذلك، ليس التعانق بقى، يبقى ذلك يوقف عليها على معنى الفصل، فنقف ونقرأ في قوله تعالى: فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. هناك من وضع التعانق، وضع التعانق على أوزارها وذلك معناه أنك لو وقفت على أوزارها لا تقف على إيه؟ أنا الآن سأقف على ذلك حتى تضع الحرب أوزارها ذلك، يبقى ذلك هتكون إعرابها إيه؟ بدل من أوزارها، هتكون بدل من أوزارها. طب واحد يقول لي: طيب يا شيخ، لو أنا بدأت بها وقلت ذلك ولو يشاء الله، إعرابها إيه؟ مفعول به مقدم ليشاء، أي ولو يشاء الله ذلك لانتصر منهم. وضحت؟ ده الإعرابين دول عندما قال بالإيه؟ بالتعانق. يعني الآن في تعانق شعلاء، هنحط ثلاث نقاط على أوزارها وثلاث نقاط على ذلك. لو وقفت على ذلك يبقى بدل من أوزارها، لو وقفت على أوزارها وبدأت بذلك ووصلت يبقى مفعول به مقدم ليشاء. طب لو واحد وقف على أوزارها وقف على ذلك، يبقى هنا في تعانق؟ ما فيش تعانق، يبقى ذلك هنا مرفوعة على الابتداء والخبر محذوف تقديره الحكم أو الأمر، أي ذلك الأمر اللي هو في الكلام اللي قبلها، وهو: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ذلك الأمر لكم ولو يشاء الله أيها المؤمنون لانتصر منهم بغير ما فعلتم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وضحت الصورة يا أخوانا؟ يبقى كم موضع في ذلك؟ أربعة. ادخل على هذا وهذا أيسر من ذلك ومن كذلك، الأمور بدأت تتيسر أكثر. كم مرة هذا في القرآن؟ 190 مرة. متى يجوز الوقف عليها؟ مثل ذلك، إذا كانت الانتقال أو الفاصل بين ما قبلها وما بعدها، ولا تتعلق بما بعدها لفظا، وبعدها جملة مستأنفة. وذلك في كم موضع؟ في ثلاثة. في قوله الله سبحانه وتعالى، وهذه جديدة لكم، يعني كان الشيخ الغول ذكر كلاما أقل مما ذكره العلامة دكتور توفيق النحاس، هذا الموضع جديد. آخر آية في سورة الحج بقول ربنا تبارك وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. قال: رجح الداني الوقف على هذا، وذكر الأشموني أن الضمير هو سماكم لله، فهو الذي سمانا المسلمين في هذه الكتب السابقة. وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي وفي هذا ليه؟ وفي هذا القرآن، وفي هذا القرآن. وضحت الفكرة؟ وفي هذا القرآن، وعليه يكون الوقف على هذا تاما، وتكون اللام في ليكون متعلقة ومحذوف تقديره اجتباكم، وهو أحد الوجهين عند الأشموني، ورجحه في منار الهدى. معاني جميلة واختلاف جميل للعلماء، تتسع به الأفهام وتتسع به المدارك. انظروا إلى هذا المعنى الجميل: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي وفي هذا القرآن، واجتباكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. لعلك الآن تسمع قارئا يقف على وفي هذا، فإذا لم تكن تعرف فتنكر. لا، في علماء قالوا هذا. تفضل. نعم، في اللام للتعليل، سواء وصلت أو لم تصل، سواء وصلت أو موت أو لم تصل. طبعا وفي هذا ليكون الرسول، أي وفي اختياركم وفي اصطفائكم وفي أنه اجتباكم لكذا، فهتكون ظاهرة. أما الوقف على هذا هيكون وفي هذا القرآن، وفي هذا القرآن أيضا سماكم المسلمين، وهذا ظاهر. المواضع الأخرى أظهر وأوضح وأبين للوقف على هذا، لأنها للفصل. هذا في قول ربنا تبارك وتعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب. يعني تشعر أن ما قبلها كان حديثا عن أهل الجنة، ثم الله عز وجل يقول هذا الحديث المذكور والكلام عن أهل الجنة، وهناك مآل آخر وهو وإن للطاغين لشر مآب. هذا ظاهر بقى ظاهر جدا واضح. أحسنت، إذن هذا الانتقال. عندما ننتقل الآن إلى الموضع الأخير أيها الأحبة، في قول ربنا تبارك وتعالى جهنم يصلونها فبئس المهاد. جهنم ولا جهنم؟ أحسنتم، جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق، أو وغساق قراءتان. فنقول فمن وقف على هذا فإنه يكون أيضا للفصل، والموضع الأول في سورة صاد وهو السابق في قوله تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب أغلب المصاحف وضعت عليه جيم لأنه ظاهر واضح. كذلك هناك في هذا الموضع بعض المصاحف وضعت صلة وبعضها لم يضع، لأن في احتمالية أن تكون هذا فليذوقوه، هذا العذاب فليذوقوه، ومذكور جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا العذاب فليذوقوه، أو هذا المذكور لكم فليذوقوه. إذن يصح أن تكون اسم إشارة متعلقة بما بعدها، ويصح أن تكون أيضا للفصل، ومعنى الفصل محتمل، ولذلك وضعت المصاحف ماذا؟ صلة، وإن كان الأولى عدم الوصل، فيكون الراجح والموضع الأظهر في القرآن هو الموضع الأول في سورة صاد. أيها الأحبة في الله، هذه هي الخلاصة بقلم الدكتور علي توفيق النحاس، فمن يقرأها؟ الخلاصة، اتفضل اقرأ. فعند طار من الأمثلة السابقة أنه إذا تم المعنى عند ذلك أو كذلك أو هذا كان لك الوقف عليها وتبتدئ بما بعدها، فإن لم يتم المعنى بها فلا يجوز الوقف عليها، مثل هذا فوج مقتحم معكم، أو كذلك كانوا يؤفكون، أو ذلك الذي يبشر الله به عباده، وقص على النوعين أشباههما ونظائرهما. أحسنت وبارك الله فيك، هذه الخلاصة التي سضعها أمام أعيننا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.